بما كنا بذلك نؤمن ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار والله مرزك الحكمان ولا شان تموت ولا تعين ولكن الرزية حق حر يموت بموته خلق كثير فحتى ملا رشد وقد بلغ الملا وحتى ملا ينجاب عن قلبنا السكر بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطا وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر فيا أمة الحق والآلاء مقبلة يا أمة الحق والآلاء مقبلة متى تعين ونار الشر تستعر متى الفراق وقد ضمت مصائبنا متى الخلاص وقد حلت بنا العبر أكل يوم يرى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر متى يعود إلى الإسلام مسجده متى يعود إلى محرابه عمر قال لي في يوم محتدا علي في حديثه إن هذه الأمة تصدق فقط ما تحب ان تصدقه فقلت مندهشا وعجبا ان النضال لتنطق احيانا بالحكمه فقال لي مفسرا ومتفلسفا اذا هتفت القطعان بحياه التيس يقودها الى المجزر ورقصت الأغنام رقصة الموت وهي تساق إلى المذبحة فلم لا موت كل غائب أحيانا بالحكمة فتفرست في وجهه فإذا هو بوجهه دقيق عليه آثار من جمال نادر واستهتار مقيم قلت له يا أخي إنه من تركيزك على الشعبان ألا تبصر العقرب انتبه انتبه يا أمة محمد انتبه يا رب المصائب والفتن والبلايا انه من كثرة تركيزنا على الثعبان قد لا نبصر العقرب وكل مميت ان الله تبارك وتعالى جعل لنا عقدا وميثاقا اقول له ذلك ومن اقتضى عقد الايمان مع الله الا يحرك العبد ساكنا ولا يسكن متحركا الا بامره اي بامر الله تبارك وتعالى انظر حولك اليوم في هذه الفتن لهذه البلايا والمزايا. الله أمرنا بهذا ولا رد ولا رد. مهما كنا مجروحا لأجل قتيل أو جريح أو مصاب فلا ترضى. ما هذا العمل بالذي يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقول له إن مقتضى عقد الإيمان مع الله أن يقول الرب الجليل أمرت ونهيت. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. إن أردت أن تكون مسلما أمرت ونهيت، فيسارع العبد إلى ربه قائلا سمعت ربي وأطعت. من مقتضى عقد الإيمان أن يخرج العبد من داعية شهوته ومن داعية هواه إلى رضا سيده ومولاه. اعلم يا أخي، أقول له ذلك أيضا، اعلم يا أخي إن الله تبارك وتعالى أراد للأمة أشياء وأراد منها أشياء، أراد بها أشياء أراد معها حالها ستقضى بأمر القضاء مبرم لا راد لها، وأراد منها أعمالا وأفعالا وأقوالا أشياء. فلا ينبغي للأمة، وانتبه لله تعالى، فهذا دين، هذا دين، لا ينبغي أن تنشغل الأمة بما أراده الله بها من رزق في ضيق أو فساد في أحوال، أو تنشغل بحكام مثلا. فلا ينبغي أن تنشغل الأمة بما أراده الله بها عما أراده الله منا، فإننا بذلك نكون نطلب كمن يطلب الممكن كمن يطلب المستحيل فيضيع الممكن. لا تضيع الممكن في طلب المستحيل. الله تبارك وتعالى أراد بك ذلك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ايوجد في الكون غير الله بيدك خير؟ انا اسالكم، هل بيد احد غير الله ان يكون هناك خير؟ سبحان الخير كله بيده جل وعلا. قلت ايضا لقائدي بمناسبه هذه الاحداث، يا اخي لا تكن كالخاطبه التي لا تدرك ما تتحدث عن محاسن عروس هي لم ترها قط في حياتها. الخطبه دائما تتكلم عن جمال البنت اللي عايزاها تتخطب فيها وفيها وفيها وفيها وفيها، وربما لم ترها. لا تبكى هذه الخاطبة، إن الله تبارك وتعالى جعل لنا طريقا هناك لم نجد ونسير عليه، فلا يجب أن نسير بغير سابق ولا يجب أن نمشي بغير هدى إلى الله وفي طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. الله أراد بنا هذه الأحداث، فيجب على المسلم أن لا يحكم شهوته وأن لا يحكم هواه، بل يحكم كما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كنت مؤمنا، لأن كلمة الرجال العقد بينك وبين ربنا كلمة ميثاق. قال ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ قالوا ما شهدت، هذا عقد بينك وبين الله أنك عبد وهو رب. كلمة الرجال عقد، لماذا تريد ان تنسلخ من هذه الكلمه انك عبد لله تبارك وتعالى؟ لا تتحرك بها بامر. قال الله جل وعلا نحن خلقناهم البشر وشددنا اسرهم. انت اسير، انت اسير في هذه الدنيا، لا تتحرك ولا تسكن ولا ترفع قدم الا بامر الله إن كنت مؤمنا المقطع وبأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تملك الخاطرة التي تتحدث عن محاسن ورد لو تراها يا أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور عظام فعلينا التوبة لن يخرجنا من هذا الأمر إلا التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وكم رفع الله وانتبه الوقت يشرب يموت وكم رفع الله ألف حرب بتوبة وإن عقد الإسلام لا ينفك أبدا من كثرة الأذلال إن عقد الإسلام لا ينفك بكثرة الآثام فعليك الرجوع إلى الله تبارك وتعالى إن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه أن الأمن والأمان من أعظم النعم وقد دلنا ربنا سبحانه أنه من لم يشكر النعم أصيب إصابة بالغة قال ربنا جل وعلا سأكلمك بما يرضى به ربي عني اللهم اجعلنا جميعا ممن ترضى عنه يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه كان الحسن البصري في الفتنه يقول اللهم اني اخاف ان اتكلم اللهم اني اخاف ان لا اتكلم اللهم اني اخاف ان اخذ بين السكوت والكلام امر صعب عايز تقضي في راضي حكومه والاتراك ناس مجموعه ولا اقرار ربنا نرضي الله جل وعلا ونقول ان ما يفعله الناس اليوم لبلاده بمصالحهم بغرضهم بنياتهم بإسعافاتهم والله تخير لا يرضى الله والله من هذا المكان وانا اعلم من وقف على هذا المكان اول مقبول يقف على منبر هو رسول الله الملائكه اعلم اننا كان يكتبان عليه يسجلان والله شاهد ويسمع مني ما اقول هذا غي وشهوه وهوى والله امرنا الا نتبع الهوى من يحركهم من يمشي وراءهم من يعزهم الى الفساد يقولون ما نريد الا الاصلاح عايزين نصلح حال البلد واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هم المفسدون قال الله جل وعلا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها بمحمد صلى الله عليه وسلم اصلاحها بوالدك وقريبك ومعلمك ماذا كان يفعل هل الرسول يرضى عن هذا الامر لا لم يسعى ما ذنب الطرق ما ذنب النخل الذي رايته بعيني يقطع والله النخل متجلد على العرب طريق المرار بتاعت طريق متجلد قتل ومن يخرجون اناس على سائق ميكروباص راجل طالع ياكل عيش تحررهم الشباب قال لهم والله اقسم بالله العربيه اللي بتاعتكم شغال عليها ومر صلاة أمان اتركوني لله ما سمع منكم أحد كسر منكم عليها قانون كسر أي هذا الولد جعل حكم على وشه أهذا إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم انظر معي يا مسلم لترى ماذا فعل بمكة وما أدرك بمكة وما أدرك ما قريش مع رسول الله إنهم عذبوه وضربوه وآذوه حتى وضعوا سنة الجذور على كتفه حتى بصق واحد منهم في وجهه النبي يمسحها ويقول كيف يكون الدين. فإذا بكتاب تمر على أبي سفيان تقول لك قرآن وسن إياك إن هواك يغي دينك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع مش يوم المرحمة، ده احنا مرحمة، ده انت هتلاقي اعظم الرحمة في هذه بيجمعوا في البلد ولا تمنعوا هيبسأل أمام الله لماذا فعلت ذلك؟ لماذا قالك هواك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم معلوم معلوم أن العاقل خص نفسه. العاقل دائما يجيب الذنب على نفسه إذا حدثت مصيبة يقول أنا اللي مخطئ أنا اللي غلطان اللي البلد فيه بسبب هذا أنا اللي مش مصلح أنا اللي ما رضيتش ربنا. لو رضيت بالله كان الله قد رضي عني وعنكم. أنا سبب البلاء والله أنا سبب المشاكل. هكذا الناس الصالحون التقاة محمد بن واسع عندما اشتد الغلاء في عهده يبكي وهو يقول والله هذا كله بسبب ذنوبي. ده بسبب ايه؟ لو مات محمد بن واسع لاستراح الناس. الوكيع بن جراح يخرج من بيته فيقابله شاب يسبه ويشتمه. نصر كده الناس شو الله يقول تضحك ليه؟ قال نعوذ بالله. ثم لك انت حبل تضحك وتبكي ثم اخذ لحم التراب على راسه ويقول شبا اشتم يا ولد اشتمني كمان. فوالله لولا ذنوبي ما سلطك الله علي. لولا انا مذنب معه لو نفي اوامر الله والرسول ما سلطك الله علينا ما سلطك الله علينا. يا احباب النبي صلى الله عليه واله وسلم الامر جد خطير. قال ربنا سبحانه يمتد على بلد عظم اعظم بلد في الارض مكه اولم يروا ان جعلنا لهم حرما ايه ويتخطف الناس من حولهم. يا اخي افبنعمة الله يؤمنون افبباطل يؤمنون وبنعمة الله يجحدون. عزهم الله عليك من الذي سيستفيد؟ هل ستقيم الاسلام؟ لا والله. تقول لي تونس تونس ايه؟ هل قال احد من تونس لا اله الا الله محمد رسول الله؟ لا قام الا لا اريد ولا شفنا عشرة الصين الضيم اللي بيكسروا هنا سيدنا. من لم يسأل نفسه من الذي يريد هذا البلاد الاسلام؟ شفت واحد مره امريكي عامل مظاهره يكسر وبيخرب وبيضرب وبيبقع ليه احنا كده؟ ويطلع الاذاعات الاجنبيه كلها تقول شعب مصر مع حد لابد من زياده الحريات. ولع اشعل والله رايت امرا عجبا على القنوات ثلاث من الشباب في السويس يقفون في ميدان لا اعرفه وراهم حوالي 5000 واحد عاملين دايره الاولاد ماسكين بنزين وبيكبوا على نفسهم والناس يخبطون ويقبلون. تعرف بيقولوا ايه؟ ما بيقولوش انت خلاف بنفسك ودينك ولع ولع بيقولوا ولع. مسلمين موحدين يتبعون رسول رب العالمين ايفعل المسلم ذلك بنفسه؟ ماذا تقول لربك غدا؟ العاقل خصم نفسه واما الجاهل فخصم لاقدار ربه. هذا قدر هذا قدر. الحكومات قدر الرؤساء قدر. اياك ان تظن ان اي دوله في العالم اوروبا وغيرها وانا ازعم انني من المثقفين ازعم اني اقرا كتب كثيرة. اياك ان تظن ان دوله مهما كانت تقول اننا نختار بمؤسسات وعندنا ديمقراطيه. والله كذبوا كذبوا كذبوا. الديمقراطيه دين مع الاديان فمن اختارها فانما يختار دينا غير الاسلام. المعركه القائمه الان يا اخوان معركه فيها لا اله الا الله عندها سيسود القرآن؟ هل سيسود السنة؟ هل سيكون هناك أمن وأمان؟ بل سيعلو العلمانيون أكثر، سيعلو الشيوعيون. ومن يريد بأمتنا الهلاك؟ أعظم نعمة، نعمة الأمن والأمان. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية مصر أراها اليوم مش مكة، كانت آمنة مطمئنة ميل جعان، من الذي يموت في بلادها من الجوع؟ الناس يطعمون مواشيه بالخبز الآدمي. عندنا بلد واحد دلوقتي يسأل يقول: أنت ما أنتش عايش في الجوع، إحنا بنعاني حتى لو بتعاني يا أخي، حتى لو بتبتلى يا أخي، ما خلقت في الدنيا إلا لهذا. أنت فاكر إن ربنا خلق لك الدنيا عشان تعيش في الجنة؟ في التكييفات؟ تعيش في الرفاهية؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، من أول ما تتولد في العذاب إلى أن تموت ثم تدخل الجنة. لكن لو نعمت الرسول يسأل وقد رواه عمر وقد أخبر الحصير في حواش رسول الله وفي ظهره، وشه شجك من الحاجه اللي اتكلم عليها فشل، وجسمه فيه علامات. قال بكى، قال: لا يبكيك يا عمر. قال: أرى كسرى وقيصر يا رسول الله يتنعمون وأنت رسول الله يفعل بك هذا؟ ربنا يعمل فيك كده ليه؟ فقال: حسبك يا عمر، ألا يرضيك من ربك أن تكون له الدنيا ولنا الآخرة؟ واحد يقول إذا واحد يا شيخ أنت عنده 48 مليار، وأنا مش لاقي 48 مليار، واحد يا شيخ عنده مدينة زي طنطا جد طنطا وانا مش نبي امور. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله حتى يستريح ربك او يستراح من فاجر. اصبر، انت لا تملك شيئا، انت لا تملك قوه، ما معك الا سكين المطبخ وعصا الراقي، تريد ان تغير بها النظام نظام الدولة. المفسدة عليك وعلى أولادك وعلى بناتك وعلى أمن بلدك. والله لم تمكن ولكم في الجزائر الأكبر الإسلاميون وصلوا إلى تركيا جنب خلاف ديمقراطية، وصلوا ومسكوا البلد. ماذا فعلوا بهم؟ تدخل الجيش الفرنسي في الجزائر وولى العلمانيين طالبان نجح ووصلت لتركيا. ماذا فعل؟ اعمل حكاية واعمل تفجيرة معينة في واشنطن، نخش بيها افغانستان، نخش بيها افغانستان، العراق مرتاح وفيها رزق وفيه والامن ما شاء الله. ماذا نفعل؟ اعمل لك مشكلة سلاح جماله وعنده دم وهو ما عنده، ما عنده رئيس هيئة الطاقة النووية. والله هذا الكلام لله، والله لست موظفا، والله لست خطيبا أو قارا، أنتم تعلمون مني ذلك، عهدتموني على رب أيامي وسنيني معكم، لا أحابي أحدا، لا أقول إلا ما أحاول أن أرضي به ربي. هذا من يريد أن يرشح نفسه للرئاسة؟ كان رئيس هيئة الطاقة النووية، من الذي أعطاها الأمر؟ أليس تقديراتي؟ لماذا لم يرفع صوتا ويقول ارجعوا؟ الدائرة الإسلامية ما فيهاش نوم. جيدا من مصر، ده أنت ما قعدتش في القاهرة يوم، بتربي أنت أولاد البر، تريد أن تحكم عليهم. من يخطط لكم يا أمة رسول الله؟ ونحن ما زلنا ننظر إلى الثعبان ولا ندرك العقرب. انتبه، هتموت عليه العقرب، انتبه، انتبه يا عبد الله. قال ربنا جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد أرسلنا إليهم رسولا منهم فكذبوا. القرآن والسنة مجرمين، كذبناهم كذبناهم فسيكون العذاب. العذاب قال الله تعالى: كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ونعمل ايه؟ واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ما تقوليش بقى الحمد لله والجنب صافي وما انتش راضي عن ربك، لا، قلها بقلبك ولسانك. قل الحمد لله يا رب. انت احسن من ايه؟ الجوع في كل بلاد العالم، الجوع في اعظم دول العالم. الم تسقط يسقط اقتصاد كندا؟ الم يسقط اقتصاد بلغاريا؟ الم يسقط اقتصاد اسبانيا؟ البرازيل تعاني، الارجنتين. اليست امريكا على وشك الانهيار؟ كم شركه فليست؟ الشعب الامريكي يعاني، لا يعاني. وانت مفكر ان هو كل ابدا ابدا. انتبه والله والله والله، ان فلتت الامور والله لن تطيقون ما سيحدث. سيحدث الرعاع والاوباش يتحكمون في وفيك ويضيع الاسلام ولن يرتفع علان. صعبان عليك الدعوه بكره ما تلاقيش اللي يقول لك قل لا اله الا الله محمد رسول الله. انت الوالد في الخارج وتصلي في جماعه ولكنكم من الخارج نقول ونقول وقد نقف مواقف يصعب على اي احد ان يقف، لكن هذه مساله افساد في الارض. راح يقول انت كان منهجك كنت تقول وتنتقد، نعم، كان هذا رب شيء. واقول لك مثلا ان لم يشعر عودا من احتقار حكمي في وقت السلم لا كان يشعره في وقت حرب. حتى يقول الكبير ليه؟ وقت السلم ولا على نار طيبة فيها طاعة للأموال، لكن لو جيت في وقت حرب وفتنة وأنت الجيش والكتيبة وقت ولع الكبريت تحصل إيه؟ يهتدي إلى مكانك العدو. يبقى أنت كده بتحط في العدو إيه؟ مكان الجيش مصيبة وهو الفعل واحد. إشعال احتقار في وقت ما. يا أحباب النبي صلى الله عليه وآله انتبهوا لهذه الفتنة واعملوا بما يرضي ربكم ويرضي عنكم رسولكم صلى الله عليه وسلم. اقول ما سمعت واستغفر الله لكم. الحمد لله. الحمد لله سبحانه جل في علاه. فسلاما يبدانا لما تاب عليه الاله واصطفى، وسل احدا الذي بالطوفان نجا، وسل ايوب لما شفا، وسل ابراهيم من الذي نجا، وسل اسماعيل من الذي فدا، وسل يعقوب يوم ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف من الذي حقق له رؤيا، وسل موسى لما سال الاله فقال له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم لما اشارت الى الرضيع ابن ساعات فربط وقال اني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن ادم ان انصبت فستعلم ان الكون كله بوحي الله. اشهد ان لا اله الا الله في الارض وفي السماء اله، هو اول هو اخر هو ظاهر هو باطن، ليس الغيور تراه، خاب وخسر من نشا في معصيه مولاه، وسكت واللسان موحدا لله. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم محمد ستسال عنه كثيرا في يوم محشرك وفي دخول قبري. اللهم اجعلنا ممن يهتدون اليك، ولا تجعلنا ممن قلت فيه من لم يعرف رسوله فهم له منكرون. سمع محمد العطر وشذا، سمع محمد ذراع الشاه، سمع محمد الجدع لما هل رأت عين مثلما رأت عيناه؟ أو سمعت أذن مثلما سمعت أذناه؟ أو وطئت قدم مثلما وطئت قدماه؟ كفاه ان ربه زكاه، فاخبرنا انه من صلى عليه فقد صلى عليه الله. قال ربنا جل وعلا في كتابه: لقد كان لسبب في مسكنهم ايه، اعرفت واعلم من اين تؤتى الامم وتهلك الديار وتخرب الاعمار. من اين؟ لقد كان لسبب في مسكنهم ايه، جنتان على اليمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، خرب النهر هاجر. أرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا بنعمة الله. وهل يجازي إلا الكفور؟ اسمع يا مسلم، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيه في الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. شوف النعمة الجاية، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. نعمة عظيمة إنك تروح الأهلين تجيب مشتق وترجع، نعمة كبيرة جدا إنك تروح تشوف أختك أو أمك أو أخوك اللي ساكن في المكان الفلاني الذي بتعرف دلوقتي أبدا، هذا الشيء غريب. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قالوا إيه؟ الأمة الخاينة التعبانة في عجلان، قالوا إيه؟ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. إيه ده يا رب؟ ده إحنا مرتاحين خالص، إحنا عايزين شوية مشقة وبتاع. تصدق إن في أمة من كده ربنا؟ عايزين شوية دعوة، عايزين نتعب يا رب؟ باعد بين أسفارنا. فوصفهم الله بهذا الوصف، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فانتبه، إن في ذلك لآيات لمين؟ لكل صبار شهور. اصبر اصبر، مش تعجب ايه؟ انت مش تعجب ايه على التغيير وعلى اصبر حتى يستريح ضر او استراح الفاجر. ان اول طلب من ابراهيم لبلد ستنشا تسمى مكه، بلد لسه ما حصلش فيها اي عمارات ولا اي بيت ولا اي خير ولا زمزم لسه جاي، حط الاولاد طلع بيدعي ايه؟ قال رب اجعل هذا البلد، اول طلب ايه؟ يخلو ابدا امنا امنا، الامن مقصد شرعي، الامن يعني يكون مغضب عليكم فمعي في هذه المصيبه، وان شئتم تكلمنا ان شاء الله بعد الطلب. لكن يا احباب رسول الله، الامن امن. الرسول يقول: من خرج على الناس، من خرج على امته والله خروج، يعني المضيع على فاجره، سواء كنت مسلم ولا سواء التاكسي ذنبه ايه؟ بتاع الاسعاف ذنبه ايه؟ طب ما انا اختي مرض او ابني او انا في حته، مين اللي يحطني؟ مين اللي يوصلني؟ بنوك المطاوي ذنبها ايه؟ يا مسلمين، من يفعل ذلك لنفسه؟ والله تمتع لي مثل في مثل كنت مضربه تحقق في هذه الايام وفي عشرة السنين. رجل، خلي بالك وركز معايا، مرض قيصر مطلع عين، فاراد ان يغيظ امراته إني ليه؟ فخصم نفسه. رأينا عملية شبيهة لله، خصم نفسه. فلما أتاه الأرض ولا على نفسه أرض. معايا في المكان ولا لا؟ معايا شغالين معايا ولا أنسى وقت؟ مصيبة، فمش عايز أقول لك مش حاسين بيه، مصيبة كبيرة جدا والله، مصيبة. يقتل الناس، الشباب اللي بيجي دول في دم مين؟ الناس اللي جرحت في دم مين؟ في ارض الله من؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يحل لمن ان يقتل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يرفع سيفه على مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تروع اخاك ولا تخيفه مازحا او كاذبا. بعض الاخوه، بعض الناس يعني الشباب ممكن يطلع بعض مؤقتا او حاجه ويشدها الى وجه اخيه، لو عاد يهزر هذا محرم في الاسلام، ده محرم، هذا محرم. لا، يقول الرسول: لعل الشيطان ينزغ بين وجهه فيقتل اخاه فيكون في النار. الله، ده غصب عنه، وانت اللي فتحت بيطلع اسلحه ليه؟ انظر الى المسلمين، لو حدث اي شجار بين جنب جار، بين صاحب لصاحب، بيجروا على فين؟ طلعوا الشيوخ بتوصف ببعض، بيطلعوا السلك ببعض، بيطلعوا سلاح كده ماشي في السلاح مش عارف اسمها ايه، بيضربوا بيه مسامير وبيضربوا حاجات كده في الجسم. الشباب مش الشباب بيضربوا بعضهم بأشياء زي البنات. وتريدون ان يتولى عليكم عمر، عمر واعلموا ان بعد الطريق فرج، ان مع مش بعد، انتبه، ان مع المصير ايه؟ يسرا. انظر الى فتره الحجاج، قال الناس، قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل امه بغبثائها وجاءت امه محمد بالحجاج لكفاهم. ان بلاوي النصارى عالج مباهج مجيد قتل من التابعين وفعل بأمة الأفاق وضرب الكعبة كسرها على باب الدين، وقتل عبد الله بن زبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جئناهم بالحجاج لبلاهم وسحناهم. جاء بعده من؟ فكر فيه. جاء بعد واحد صالح تاني؟ جاء بعده عمر بن عبد العزيز اللي الأمة سماه خامس، وهو الصحيح ان قال سادس الخلفاء الراشدين بعد فتره الحسن ابن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه الى امه الاسلام، هذا ما يقال لنا. قال النبي في صحيح مسلم: يوصل او يقرا لكل فاهم. اللي ضرب مسلم، اللي حرق شجر، اللي كسر عربيه واحد، اللي دخل وضعاه الامنين، سياتي يوم القيامه في يده لواء يقصد لكل ظالم يوم القيامة واللواء لسني مرفوع ومكتوب علي هذه غدرة فلان وفلان. عرف المسلمين كان هذا يا اخوان ما يراد بنا وهذا ما يراد لنا. انت بتحرق نفسك ليه؟ كل ابنك وما تقولش ابن عالم لا تكون برضه ولا تجي اخوانك ولا تجي اخوك الصغير تكلمه. يا ابني انا بحرق نفسي ليه؟ يا ابني ولع في نفسنا ليه؟ حسب الله ونعم الوكيل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تردى من جبل طلع على مكان عالي ولم يدخل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا. البخاري. ومن سقى نفسه سم، ومن قطع اي ومن احرق نفسه. الله قال: ولا تقتلوا انفسكم امر واجب ان الله كان بكم رحيما رحيما للمسلمين. اقول لكم واختم بهذا البعض: ان منطقة كمنطق الجبال، احنا عايزين نسمع، عايزين نقول، يقول لك ايه؟ عايزين نغير وعايزين نصبر. احنا عارفين عاملين زي الدبان بالفلاح، الدبان رأى صحن العسل. الله ده كل سيره بتديني صحن العسل. وتقول ليه الدنيا كمان؟ طب وبعدين؟ وبعدين؟ شايفينهم جبر يعني؟ سيتولى كل زمان والله علمان، والله برضه علمان، وربما كان. اصبروا فان الرسول اخبر: ما زمان ياتي الا ويأتي بعده شر منه. وقلت لكم هنا في خطبه الماضي: ما لنا ما لنا اذا جاءنا زمان بكينا منه. بين شر بين كلها، فاذا انقضى زمان تمشى ولا بكينا عليه لسوء ما ياتي عقله. اللي كان مش واضح نقول: يا ليت الايام اللي فاتت هي الاحسن. الا يقال ذلك بيننا؟ اعلم يا اخي اقول ذلك. هذا هو انا اختم بمقوله من التوراه، انتبه لها في نصف دقيقه علشان ابائنا المجلسين في غايه التعب فليحضروني على هذه ربما دقيقه. في سفر الشهيات الإصحاح التاسع عشر، خلي بالك مكتوب كده، نقلتها لكم كما هي. هو ده الرب راكب على سحاب سريع قادم إلى مصر. قال: وأريد مصريين على مصريين، فهيج المصريين على بعض فيحاربون كل واحد منهم أخاه، كل واحد منهم صاحبا، مدينة المدينة، مملكة المملكة، وتهراق روح مصر داخلها، وأفني مشردها، فيسألون الأوتان والعرافين، وتنشق المياه، ويدف النهر، وييبس وتأسن الأنهار، وتضرب، وتجد سواء. الأرض يا مصر ويكلف القصب والأحل والرياض على حافة النيل كل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ويتكون والناس يلينون والصيادون يلينون ماذا جعل ربه رب مين؟ الرب مين اللي جاي على سحابه؟ شغل الدجال شغل الصهاينة شغل يهود وأمريكا كان أمريكا خايفة عليه لا لا لا الحريات مش عارف ايه فيجب يعني الشعب معه حاجة يعني بس واقف يا شعب حط حاجة بإيديك انظر كم خرج الشعب في عظم التاريخ وكم سيكون التغيير لما أسقط صدام في ليل الناس كانت بتحارب كم سنة وعايشين زي الفل سقط صدام 9 الصبح البلد ضاع اتخلف لا نجيب اثار ولا نجيب ولا نجيب كل المؤسسات ضاعت في ساعات بسبب الشعب اسمع معي قال هذا في سفر اشعياء قال ماذا جربه ماذا جربه ماذا جربه وبت في روحها غير فاضل مصر في كل عمل كترنح السكران في طريقه فلا يكون لمصر عمل يعمل رأسه او ذنب نخله او مثله في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء ترتعب وترتجف من اي شيء من هزه بيد رب الجنود ماذا تريدون اكثر من ذلك رب الجنود بيهز مصر بيعنفها بص كده للناس المتظاهرين فيهم واحد صالح فيهم شاب يتقي الله ما هذا ده ولد متعصب بمناديل عامل عليه ابو الدجال ريح بيحبني وتضرب في مين انا لله وانا اليه راجعون هذا مجرى اخواني في مجله اسمها الكلوفين صهيوني قال لا بد من تقسيم المنطقه العربيه الى نويات غير اسلاميه وانشاء ممرات غير عربيه بص للسلاح اتقسمت والله وانا في المكان مش اول ولا اخر تقسيم هيحصل تقسيم تاني البشوف لسه في مشكله دردره هتطلع وانظر الى العراق دوله طائفيه وسنيه انظر الى دمشق سوريه هيبقى فيها تونسيه وعلويه ونصيريه ودوله شيعيه السنيين مش هيكون لهم شان مش هتعمل لهم دوله بص للبلاد متقسمه من زمان بص لافغانستان بص لكل بلد ثم يقول الى مصر مصر هي الام مصر هي الركيزه انا ارى ان مصر هي ذخيره الله للدين هم استفادوا من التاريخ كانوا بيبداوا قبل كده بالشام وببغداد ويخلوا مصر الى ايام التتار فجاب مصر لقب التجارب كان الصليبيين 200 سنه لحد العالم الاسلامي خلصوا عليه يجي عبد المنصوره في مصر فيقطع منهم ما يكون هذا ويوصل للميس التاسع الملك نفسه قالوا طيب نتعلم نعمل ايه؟ نكسر الشريش وبعدين نرجع على مصر ينتهي الاسلام ينتهي الاسلام الدوله هو الحمد لله جميل الدين قائم والشعار قائم الصلاه تقام الناس يذهبون ويجيبون في امن وفي امان لماذا هذا؟ لماذا فعلنا ذلك بانفسنا؟ ام فعل ذلك بنا؟ ان الله اراد بنا واراد نحن غير ما اراد الله ولن يفعل في كون الله الا ما اراد الله رب العالمين. لا بد من تقسيم مصر الى دوله يقولون ماذا؟ الى دوله مسيحيه واخرى اسلاميه لتتفكك اوصالها وهنا لن يكون لها شك. هذا الكتاب صدر في سنه 81 والامر مهيئ الان بيقول الان يا رب العالمين فما بالكم ب 2011 ادعو الله جل وعلا ان يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم الف بين قلوب المسلمين حكام ومحكومين اللهم الف بين قلوب المسلمين حكام ومحكومين اللهم اللهم اصلح حكامنا لنا واصلحنا لحكامنا اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك اعنا ومشاهدنا يوما قال له أيجرين فإنهم لا يجزونه وقف له في الأرض راية اجعلوا منهم لنا لغيره عبرة وآية احسن عددا وقلهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إن فيهم سيف انتقامك اليوم أو غدا اجعلوا منهم لنا لكل حبيب فدا اللهم جنب بلادنا الفتن اللهم جنب بلادنا الفتن اللهم جنب بلادنا الفتن دعونا اللهم لا تردنا صفر الظالمين اللهم لا تردنا عذاب رحمتك المقضين يا رب البيت والحرام يا رب المشعري والمقام يا رب المشعري الحرام اجعلنا وارزقنا زيارة الى بيتك الحرام والصلاة في مسجد خير الانام